ويتطيب من بيت من أهل بيته حتى من المرأة إذا لم يكن يعد هو بنفسه. ثم يخرج أي إلى الجمعة إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، هذا بإشارة إلى المبادرة في الذهاب إلى الجمعة، لأنه إذا تأخر الإنسان لابد أن يفرق بين اثنين، لابد أن يتخطاهما إما بالإضرار لهما وإما بطلب السماح لهما، ربما يسمحان وربما لا يسمحان. إذن معنى ذلك المبادرة في أول الناس إذا دخل المسجد فاضي فيجلس في أوائل الصفوف، أما في الصف الأول أو الذي يلي مثلا يكون هكذا. فهذا في دليل إلى المبادرة في مجيء إلى المسجد قبل الناس فلا أفرق بين اثنين. فإذا كان تأخر وجاء وآذى الناس بمجاوزة أو بتغطي رقابهم لا ينال هذا الفضل، لا ينال هذا الفضل. فهذا الفضل لابد أن يكون مراعى هذه الأشياء من النظافة والدهان والتطيب، وكذلك أيضا عدم التفريق بين الاثنين. ثم يصلي ما كتب له، هذا في دليل على استحباب الصلاة قبل الجمعة، هذا هو السنة، السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن تصلي ما بدا لك من منذ أن دخلت إلى أن يصعد الإمام المنبر ويبدأ بخطبة، هذا هو، هذا هو السنة. وأما ما يفعله الناس من المبادرة إذا سمعوا الأذان فهذا خلاف السنة ما ثبت عن السلف، فبل بعضهم يستحب أن يصلي هناك 4 ركعات. من الغريب أنه من المذاهب كلها تقول يعني سلامه يقطع السلام، يعني الفقهاء يقول كذا، سلامه يقطع السلام وكلامه يقطع الكلام، لكن بخلاف ذلك يصلي 2 ركعات ويبدأ في الخطبة وينتهي ثم يقوم يصلي 2 ركعات 4 ركعات، لأنه كسنة الظهر 4 ركعات مستحب سنة الجمعة، وهذا خلاف السنة ما ورد. أنت السنة المطلوبة منك إذا دخلت، إذا توجهت إلى المسجد ودخلت المسجد تبدأ في الصلاة وتصلي ما كتب لك ما بدا لك 2 ركعات أو 4 أو أكثر من ذلك حتى يصعد الإمام المنبر، هذا مسموح. أما أن تراعي تجلس تجلس تجلس ثم إذا أذن المؤذن سواء كان يعني يعملون بأذان عثمان أو بغيره ثم تقوم تصلي، هذا ليس من السنة للجمعة، لا سنة لها. ولذلك يقول الحذاق من الفقهاء يستحب للجمعة 4 ركعات أو 2 ركعات قياسا على الظهر، هذا هو دليله، ما في سنة. وأما ما ثبت في ماجه وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات أو 4 ركعات إلى آخره، فهذا حديث ضعيف مرة لا يعتمد عليه. متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات أو 4 ركعات؟ كان يدخل حجرة، من الحجرة يخرج من الحجرة ويدخل مسجد ويجلس على المنبر، هذا هو. متى صلاه؟ قبل هذا ما في، ولا بعد الخطبة ما في، ولا بعد الجمعة حتى هذا ما في، لأنه كان يرجع إلى بيته ويصلي هناك 2 ركعات 4 ركعات هو هذا. أما أن يكون للجمعة سنة إلا إذا قلنا قياس، والقياس في مثل هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يلزم عليه يعني عدم العناية بسماع الخطبة. المطلوب من الحاضر للخطبة أن لا ينشغل بغيرها، لا بتلاوة ولا بغير ذلك ولا بصلاة، بل يستمعون إليه بدون يعني لغو ولا لهو ولا انشغال. فإذا نقول السنة للحاضر لحاضر الجمعة أن يصلي من منذ ما دخل إلى أن إلى ما شاء الله، إلى ما كتب له. ولذلك قال هنا إيه؟ ثم يصلي ما كتب له بدون تقدير. ثم ينصت، الإنصات هو الاستماع مع هو السكوت مع الاستماع مع الميل إليه، فهذا يستدعي أن يكون المستمع لخطبة منصتا، معناه مائلا يميل جسده وروحه إلى ذلك الخطبة، ما يعني ينبغي أن يلتفت إلى غير ذلك. إنصات، الإنصات السكوت مع الاستماع. ثم إذا تكلم الإمام أي بالخطبة أو بأمر آخر من أهل المعروف أنه يعني منكر ما إلى ذلك، استمعوا ماذا يقول. إلا غفر له، هذا هو الجزاء، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هذا فضل عظيم لمن يحضر صلاة الجمعة، لكن ينبغي مراعاة هذه الآداب التي سبقت. فإذا كان كذلك فهو الفضل عظيم، أسبوع كامل عنده خطايا تغفر تلك الزلات بسبب هذا الفعل، فإذا هذا فضل عظيم لصلاة الجمعة. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال طاووس قلت لابن عباس